نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وإفاقة، ويجب استيفاؤه بحضرة سلطان أو نائبه وبآلة ماضية، وفي النفس بضرب العنق بسيف. فصل: ويجب بعمد القود أو الدية، فيخير ولي، والعفو مجانا أفضل. ومتى اختار الدية أو عفا مطلقا أو هلك جان تعينت الدية. ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيله حتى اقتص فلا شيء عليهما. وإن وجب لقن قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه، وإن مات في سيده. والقود فيما دون النفس كالقود فيها، وهو نوعان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ويجب لقدوم غائب وبلوغ وإفاقة، ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وإفاقة. يحبس، الضمير يعود على الجاني، يعني أن الجاني إذا جنى جناية فإنه يحبس لقدوم غائب، فلو كان الولي غائبا فإنه ينتظر. كذلك بلوغ، لو فرض أنه قتل قتيلا وورثته دون البلوغ فإنه ينتظر بلوغهم. وكذلك إفاقة، فيما لو كان الولي مغمى عليه أو مجنونا يرجى عود عقله فإنه ينتظر، وذلك لأن الحق للولي ولا يقوم غيره مقامه في ذلك. قالوا: لأن القصاص مبناه على التشفي والانتقام. وقد جاء في ذلك أثر، وهو أن معاوية حبس خدبة بن خشرم نحو 7 سنين حتى بلغ أولياء المقتول. قالوا: فكان هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكر، فكان كالإجماع. فالمهم أن الجاني إذا جنى جناية على شخص توجب قودا في النفس، توجب قودا في النفس، وكان لهذا المقتول أولياء، فإن كانوا بالغين فلهم الخيرة بين الاستيفاء والعفو كما سيأتي، وإن كانوا دون البلوغ فإنه ينتظر، فإن كان غائبا حتى يقدم، وإن كان صغيرا حتى يبلغ، وإن كان مجنونا حتى يفيق. لكن لو قدر أن الوارث كان مجنونا، الوارث كان مجنونا، فوليه يقوم مقامه في ذلك وينظر فيما هو أصلح. قد يكون الأصلح أن يقتص، وقد يكون الأصلح أن يعفو إلى الدية. فلو فرض أن هذا الولي من تحت ولايته من الصغار أو المجانين فقراء ويحتاجون إلى مال، فكونه يعفو إلى الدية أنفع، فينظر ما فيه المصلحة. طيب، يقول: ويجب استيفاؤه بحضرة سلطان أو نائبه. يجب استيفاؤه أي القصاص بحضرة سلطان أو نائبه، وذلك لأن القصاص يحتاج إلى حكم ونظر واجتهاد، فكان لا بد من حضور السلطان أو حضور نائبه، لأنه يخشى من الحيف من قبل من؟ من قبل الأولياء. وهل يجوز للولي أن يقتص بنفسه؟ تقول: هذا هو الأصل، الأصل أن الولي يقتص إذا كان يحسنه، إذا كان الولي يحسن فإنه يقتص، وذلك لأن كونه يباشر القصاص أبلغ في مسألة التشفي والانتقام. لكن هنا مسألة، وهي إذا قدر أن شخصا قتل آخر وكان له أولياء، فلمن حق القصاص؟ يعني من الذي يملك حق القصاص؟ تبي يا أخوان، سبق لنا أن من شروط استيفاء القصاص اتفاق الأولياء، فإذا اتفق الأولياء على القصاص فمن الذي يستحق القصاص؟ عندهم خمسة كل واحد يقول أنا أريد أن أقتل وذي يقول أنا أريد أن أقتل. فما الحكم فيما لو تشاح الأولياء؟ الجواب إذا تشاح الأولياء في استيفاء القصاص فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون المقتول واحدا، أن يكون المقتول واحدا. إذا تعدد الأولياء وتشاحوا في استيفاء القصاص كل يريد أن يستوفي فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون المقتول واحدا، يكون المقتول واحدا، فحينئذ يقرع بينهم، فمن قرع استحق. مثاله إنسان قتل شخصا وكان لهذا المقتول خمسة أبناء وتشاحوا، فحينئذ يخرج المستحق بماذا؟ بالقرعة، لأن قاعدة القرعة إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا أو واستوى في استحقاق شيء ولم يكن هناك تميز لأحدهم على الآخر فإنه يخرج بالقرعة. الحال الثانية أن يتعدد المقتول، أن يتعدد المقتول، كما لو أن شخصا قتل ثلاثة أشخاص، قتل زيدا وعمرا وبكرا، ولكل من هؤلاء أولياء، زيد له ورثة وعمر له ورثة وبكر له ورثة، فماذا نصنع في هذا الحال؟ نقول في هذا الحال لا يخلو من ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقع القتل مرتبا، يقع القتل مرتبا بحيث قتل زيدا ثم قتل عمرا ثم قتل بكرا، فالحق هنا لأولياء زيد، لأنه بسبب بمجرد قتلهم قتله لزيد إيش وجب عليه القصاص. مفهوم هذه إخوان؟ إذا الصورة الأولى إذا تعدد المقتول، الصورة الأولى أن يقع القتل مرتبا كشخص مثلا قتل في أول النهار زيدا وفي وسطه عمرا وفي آخره بكرا ثلاثة، وكل واحد من هؤلاء المقتولين له أولياء، هؤلاء يقول نريد نحن نقتص وأولئك يقول نريد نحن نقتص، فمن الأحق؟ نقول الأسبق أحق. الأسبق، فيقدم الأسبق في هذا الحال. وللبقية الدية، يعني ورثة عمر وورثة بكر لهم ماذا؟ لهم الدية. الصورة الثانية أن يقع القتل مرتبا ونجهل عين الأول، بمعنى أن نعلم أنه قتل شخصا ثم شخصا ثم شخصا، ولكن لا نعلم هل الأول هو زيد أو عمر أو بكر. فهنا إن كانت هناك قرينة أو بينة تشهد بتقدم أحدهما على الآخر، بتقدم أحدهم على الآخر عمل بها. ومن القرينة والبينة شهادة القاتل، كما لو قال القاتل أنا قتلت زيدا قبل عمر، فيعمل بهذه الشهادة، لأن هذا أمر لا يعلم إلا من جهته وليس محل تهمة، لأنه مقتول، فلا فرق بين أن يقتل من قبل ورثة زيد أو ورثة عمر أو ورثة بكر. فهمتم؟ إذن إذا علمنا أن القتل وقع مرتبا، بمعنى قتل قتل واحدا ثم واحدا ثم واحدا، ولم نعلم عين السابق، ولم نعلم عين السابق، يعني جهلنا عين السابق، فإن كان هناك بينة يعمل بها، وإن لم يكن بينة فإن أقر القاتل لأحدهم، يعني قال أنا قتلت زيدا قبل عمر، أو قتلت عمرا قبل زيد، أو قتلت بكرا قبل عمر، فيعمل، وذلك لأن هذا الأمر أمر لا يعلم إلا من جهته. وإن لم يكن قرينة، وإن لم يكن إقرار من القاتل ولا بينة، فيقرع بينهم، بين من؟ بين ورثة المقتولين، لا من بصورة ثالثة نفسها. الصورة الثالثة أن يقع القتل دفعة واحدة، يقع القتل دفعة واحدة، فحينئذ يقرع بين الورثة يعني بين ورثة زيد وعمر وبكر، فمن خرجت له القرعة استحق القصاص وللبقية الدية. مثاله شخص قتل 3 أشخاص أو 4 أشخاص دفعة واحدة، رشاش مثلا يقع دفعة واحدة، نعم قتلهم دفعة واحدة، ففي هذا الحال إيش نقول؟ يقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة استحق وللبقية الدية. مفهوم هذا؟ إذن تشاح الأولياء، والأصل الأصل أن الولي يباشر القتل، الأصل أن الولي يباشر القتل، فإن تعدد الأولياء وتشاح في ذلك كل يريد أن يقتص فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون المقتول واحدا، كل مقتول واحدا فيقرع بينهم، بين من؟ بين الورثة يعني أولياء الدم، فمن خرجت له القرعة استحق. والحال الثانية أن يكون المقتول متعددا، فلهذه الحال 3 صور: الصورة الأولى أن يقع القتل مرتبا فيستحق، فالسابق هو الأحق وللبقية الدية، ثم ورثة السابق إن اتفقوا على شخص وإلا أقرعوا بينهم. والصورة الثانية أن يقع القتل مرتبا ونجهل عين السابق من اللاحق، فإن كان هناك بينة عمل بها، وإن لم يكن بينة فإن أقر القاتل لأحدهم بالأسبقية والأحقية عمل بذلك، لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهته، وللبقية الدية. والصورة الثالثة أن يقع القتل غير مرتب دفعة واحدة، فحينئذ تجرى القرعة بين أولياء المقتولين، فمن خرجت له القرعة استحق وللبقية الدية. قال رحمه الله: ويجب استيفاؤه بحضرة سلطان أو نائبه وبآلة ماضية. بآلة ماضية يعني أنه لا يجوز أن يستوفى بآلة كالة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال: وبآلة ماضية، وفي النفس بضرب العنق بسيف. بضرب العنق بسيف. إذن استبدنا الآن أولا أنه يجوز للولي أن يستوفي القصاص، والدليل على جواز استيفاء الولي القصاص من القرآن قول الله تبارك وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قالوا: لو لم يجز للولي أن يستوفي لما كان لقوله تبارك وتعالى فلا يسرف فائدة. ثانيا، القصاص لا بد أن يكون بحضرة إمام أو نائبه، أولا لأن أصل القصاص يفتقر إلى حكم الاجتهاد، وثانيا لأجل أن نأمن من الحيف من قبل أولياء المقتول، لأن أولياء المقتول ربما يكون في قلبهم غل وحنق على هذا القاتل، ربما لا يكتفون بضرب عنقه، ربما يمثلون به أو ما أشبه ذلك، فكان لا بد من حضور الإمام، وهذه قاعدة في جميع الحدود والقصاص لا بد فيها من حضور الإمام. ثالثا، لا بد أن يكون القصاص أيضا بالسيف، وأن يكون سيفا ماضيا يعني آلة ماضية، احترازا من الآلة الكالة المتثلمة، لأن هذه تكون سببا لإيلامه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وقوله رحمه الله: في النفس بضرب العنق بسيف، واستدل الفقهاء رحمه الله على هذه المسألة، أعني أنه لا قود إلا بسيف، بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا قود إلا بسيف، لا قود إلا بسيف. واضح. بعد هذا يتعين أن يكون القصاص بسيف، ولأن القتل بالسيف أسرع في إزهاق النفس من غيره، وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن القصاص من الجاني يكون بمثل ما فعل، أن الجاني يفعل به كما فعل بالمجني عليه، فإن قتله بسيف قتل بسيف، وإن قتله برصاص قتل برصاص، وإن قتله بخنق قتل بخنق، فيقتل لعموم قوله تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولأن القتل ولأن القصاص مادته تدل على ذلك، ولأن كون الجاني يفعل به كما فعل بالمجني عليه هذا أبلغ في العدل وأبلغ فيما يتعلق بالتشفي والانتقام. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن القود يكون بأن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، لأن هذا هو العدل. قالوا: ما لم تكن القتلة أو الآلة التي قتل بها الجاني محرمة فحينئذ لا يمكن أن نفعل الحرام. قالوا: كما والعياذ بالله لو أنه تلوط بصبي ومات فلا نقول للجاني الآن يفعل به الفاحشة حتى يهلك. وإن كان بعض أهل العلم طرد القاعدة وقال حتى لو أنه يعني قتل هذا الصبي بفعل الفاحشة به يقتل بفعل الفاحشة به بأن تغرز خشبة في دبره حتى يهلك ويموت، لكن هذا به نظر. والصواب أن الجاني يفعل به كما فعل ما لم تكن الآلة محرمة، فإن كانت الآلة محرمة فيعدل إلى السيف ونحوه. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويجب بعمد القود أو الدية، يجب بعمد القود أو الدية. هذه المسألة أعني ما الواجب بالقتل العمد اختلف العلماء رحمه الله فيها. هل الواجب بالقتل العمد القود عينا أو أحد أمرين؟ هل الواجب بالقتل العمد القود عينا أو أحد أمرين؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن الواجب بالقتل العمد القود عينا، يعني القصاص، لقول النبي صلى الله لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن النفس بالنفس، ولقوله في حديث أنس: كتاب الله القصاص. والقول الثاني في المسألة أن الواجب بالقتل العمد أحد أمرين: إما القود وإما الدية، فيخير الولي بينهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقات، إما أن يودى وإما أن يقات. قال: وهذا دليل على التخيير. طيب، هذا الخلاف هل له ثمرة وفائدة؟ يعني القول الثاني هو المذهب، هل له ثمرة وفائدة؟ نقول: نعم له ثمرة. فمثلا الولي ليس له أن يأخذ الدية إلا برضا من الجاني على القول بأن الواجب القود عينا، فهمتم؟ لأنه أن شخصا قتل شخصا عمدا عدوانا، إذا قلنا الواجب القود عينا فقال الولي: أنا أريد الدية، فقال الجاني: لا اقتص، ليس عندي دية. وهذا يتصور يا أخوان، يتصور في ليس في النفس، يتصور فيما دون النفس، يتصور فيما دون النفس. يتصور إنسان قطع أصبع شخص عمدا عدوانا، فإذا قلنا الواجب العمد القتل العمد القود، فليس للولي أن يعفو عن القود إلى الدية إلا برضا الجاني. فإذا قال مثلا: أنت قطعت الأصبع، سأقطع أصبعك، لا أنا أريد الدية، قال: لا ما حتى نازل اقطع نصفه، نصف واحد يكفي أربعة. يعني واحد قطع أصبع واحد عمدا عدوانا، فجاء الجاني المجني عليه وقال الجاني أنا أريد الدية، أريد أن أخذ الدية، دية الأصبع. كم دية الأصبع؟ عشر من الإبل. عشر من الإبل كم الآن؟ البعير كم؟ يعني نقدر ثلاثة ألاف، يعني نحو ثلاثين ألف. وهذا الرجل فقير قال لا ما أرضى بالدية، أصبع أقطع أصبع. الحمد لله يكفي يكفي أقول أربعة تمشي الحال. أي القواد القصاص يعني. وأما على القول بأن الولي يخير بين أمرين فله أن يعفو وله أن يختص. واعلم أن القتل العمد يخير الولي فيه بين أربعة أمور. يخير الولي إن كل من قتل له قتيل فهو مخير على القول الراجح بين أربعة أمور. الأمر الأول القصاص، والثاني الدية، والثالث العفو مجانا، والرابع المصالحة على أكثر من الدية. المصالحة على أكثر من الدية. تبتوا إخوان، أقول الآن عرفنا أن الواجب بالقتل العمد في خلاف، منهم من قال القود ومنهم من قال إيش أحد أمرين، والقول بالتخيير هو الراجح. القول بأنه يخير بين القود والدية هو الراجح، لأن الحديث صريح في هذا، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. لكن أولياء المجني عليه، أولياء المجني عليه هم بالخيار بين أربعة أمور، فإن شاءوا اقتصوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا مجانا، وإن شاءوا صالحوا على أكثر من الدية. أما الأمور الثلاثة الأول، الأول والثاني والثالث، فهي محل إجماع، يعني أنه يجوز لأولياء المجني عليه أن يقتصوا أو أن يعفوا أو أن يعفوا مجانا. وأما الأمر الثالث الرابع ففيه خلاف، في خلاف سيأتي إن شاء الله ذكره. إذن نقول الأولياء، أولياء المجني عليه يخيرون بين هذه الأمور الأربعة. الأمر الأول القود، والثاني الدية، والثالث العفو مجانا، والرابع المصالحة. ما هو الأفضل بالنسبة للأمور الثلاثة؟ إذا قال أولي ما هو الأفضل، نقول قاعدة، القاعدة أن الإنسان إذا خير بين أمرين أو بين أمور أنه إن كان يتصرف لنفسه فإنه يختار إيش ما هو، فالتخيير تخيير تشهي. وإن كان هذا الأمر الذي خير فيه له تعلق بغيره أو أنه متصرف لغيره فإن التخيير فيه تخيير مصلحة. لننظر في القصاص الآن، هل التخيير فيه تخيير تشهي أو مصلحة؟ هو في الواقع جامع بين الأمرين، ففيه تشهي وفيه مصلحة، لكن الواجب على الولي أن ينظر إلى المصلحة. قد تكون المصلحة في القود، وقد تكون المصلحة في العفو إلى الدية، وقد تكون المصلحة في أن يعفو مجانا. فمثلا لو كان هذا القاتل رجل، كان رجلا مجرما، الإجرام متأصل في قلبه، لو عفونا عنه ذهب وقتل شخصا آخر، يعني رجل معروف سفاح، رجل سفاح، فما الأولى؟ نقول أولى بل الواجب أن يقتل، لأن هذا الرجل كالجرثومة في المجتمع التي يجب استئصالها. ولو فرضنا أن هذا الرجل القاتل رجلا كان رجلا معروفا في الاستقامة والصلاح، ولكن أجزه الشيطان حتى قتل أخاه، وقد تاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل وتعهد أنه لن يعود إلى ذلك، فحينئذ العفو أفضل، إما إلى الدية وإما أن يعفو مجانا. فالقاعدة في العفو أن العفو إذا كان فيه إصلاح فهو خير، ولذلك قال الله عز وجل فمن عفا إيش وأصلح. ليس العفو كل حال على كل حال يكون محمودا، لا، العفو إذا كان فيه إصلاح فهو خير، حتى فيما يتعلق بك نفسك أنت. لو أن رجل أخطأ عليك فهل أفضل أن تعفو عنه أو أن يعني تأخذ بحقك؟ تنظر، قد يكون الأصلح أن لا تعفو عنه إذا كان هذا مما يجرئه على عليك وعلى غيرك، وقد يكون المصلحة في العفو. فإن تساوى الأمران فالعفو أفضل لعموم قول الله عز وجل وأن تعفو أقرب للتقوى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله عزا. وهذا الحديث ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله عزا، لأنه قد يصور الشيطان للإنسان أن عفوه عن أخيه أو عن جرم أخيه أنه ذلة، يقول أنت عفوت لأنك ذليل وعاجز عن الأخذ بحقك. نقول النبي عليه الصلاة والسلام ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله له بها عزا. طيب، بقينا الأمر الرابع وهو المصالحة على أكثر من الدية، على أكثر من الدية، بمعنى لو أن أولياء المقتول قالوا للقاتل سنقتص منك أو ادفع 10 ديات، يعني أعطنا 10 ملايين أو 20 مليون كما هو موجود الآن، هذا تسمى مصالحة على أكثر من الدية. هل هذا جائز أو ليس بجائز؟ يعني هل يجوز لأولياء المقتول أن يصالحوا القاتل على أكثر من الدية أو لا؟ أكثر العلماء رحمهم الله على الجواز، أكثر العلماء على الجواز، وأنه يجوز للأولياء أن يصالحوا القاتل على أكثر من الدية، وذلك لأن الحق لهم، فلهم أن يعتاضوا عن هذا القصاص بما يرونه من المال. والقول الثاني في المسألة أنه ليس لأولياء المقتول المصالحة على أكثر من الدية، بل يقال لهم إما أن تأخذوا الدية المقدرة، وإما أن تقتصوا، وإما أن تعفوا، أما أن تأخذوا أكثر فلا. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، واختاره ابن القيم رحمه الله، اختار ابن القيم رحمه الله على أنه لا يجوز للأولياء أن يصالحوا على أكثر من الدية، وعلل ذلك بأن الدية قد قدرها الشارع، الشارع قدر الدية كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام وأن في النفس 100 من الإبل، فأخذوا أكثر من الدية زيادة على ما قدر الشرع وتجاوز للحدود الشرعية، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وهذا القول في الواقع ليس ببعيد من الصواب، ولا سيما في وقتنا الحاضر، يعني الآن ترى مبالغات في الدية، يعني لا يطلبون الدية أو زيادة يسيرة، وإنما يطلبون أموالا قد تصل إلى 50 مليون 100 مليون. وش أكثر مبلغ سمعتم به؟ 100 مليون، نعم 100 مليون. وهذا كالتعجيز، 100 مليون ويحضر كذا ويأتي يفعل كذا، يعني أحيانا يكون أحضر 100 مليون وتخرج من البلدة. أنا شفت يعني ناس اشترطوا، قد نشترط عليك كذا وكذا من الملايين، وأيضا تفارق البلد، ما تجلس في البلد إطلاقا، واشترطوا شروطا هي في الواقع شروط تعجيزية. من أين له ب100 مليون؟ من أين له 100 مليون؟ يذهب إلى ماذا؟ إلى الناس، يستجزي من التجار والمسؤولين وما أشبه ذلك، لعله أن يجد من يعينه ومن يساعده. نعم، الحل الشارع أعطاك الحل، اقتص واعفو، ذلك له أن مو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قتل له قتيل فهو بخير النظر، إما أن يودى وإما أن يقتل، فأنت بالخيار، إن شئت خذ الدية، وإن شئت والله الدية ما تكفي، أنا قلبي يغلي، قلبك يغلي اقتص. يعني أن يدفع عليه أنه يدفع حازم يدفع يعني يحددون أيضا يقولون مثلا مدة 6 أشهر مدة كذا وكذا مشكلة أي هم يشترطون هو بالنسبة له بالنسبة له أهون بالنسبة له يعني يقول ما ودنا نشوف رقعة وجهك أي مشكلة على القول المصالحة هي ظاهر كلام الفقهاء لهم ذلك لكن هذا لا شك أن كونهم يقولون يخرج من البلد أو يعني عدوان يعني قصدنا مسألة المبالغة في الدية إلى هذا الحد يعني تصل إلى 100 مليون ريال من أين له 100 مليون ريال أنا قلنا ابن القيم رحمه الله يرى أنه ما يجوز وأن الشارع قدر الدية يعني هذه من الأمور التقديرية التوقيفية فلا يزاد عنها نظير هذه المسألة تماما أو قريبا منها مسألة الخلع الخلع يعني مخالعة الرجل امرأته بأكثر مما أعطاها فالمسألتان متقاربتان فهل يجوز للإنسان أن يخالع امرأته بأكثر مما أعطاها يعني رجل مثلا تزوج امرأة وأعطاها مهرا 30,000 ولم تستقي من حال بينهما هي كرهت فقالت طلقني قال لن أطلقك قالت أخالعك هي قالت أخالعك قال كم تبذلين قالت أبذل 10,000 لا 10,000 مهر 30 الخلع يكون خالعيني على 50,000 والآن مهرها كم 30 ويريد 50 هل يجوز له أن يأخذ أكثر مما أعطاها أو لا في مسألة الخلع المسألة فيها خلاف من العلماء من قال إنه يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها بعموم قول الله تبارك وتعالى فلا جناها عليهما فيما افتدت به ومن العلماء من يقول إنه لا يجوز وأن قوله تبارك وتعالى فلا جناها عليهما فيما افتدت به يعني مما أعطاها لأن الآية قبلها ليش وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما ترك إلا أن يعفون أو يعفو لا من هذه الآية نعم ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به يعني مما آتيتموهن وما هنا تعود على معنى الأولى ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ردي علي قال اقبل الحديقة وهو قد أصدقها الحديقة وفي بعض الروايات ولا تزدد النهي فلذلك اختلف العلماء في هذه المسألة أعني في المخالعة بأكثر مما أعطاها هل يجوز أو لا يجوز من العلماء من قال إنه يجوز للعموم فلا جناح عليهما فيما افتدت به ومنهم من قال إنه لا يجوز أن يخالعها بأكثر مما أعطاها لأن هذا يعتبر من الدناءة ومما ينافي المروءة ومنهم من قال إن ذلك مكروه نعم إيش ما أحفظ له قلب ما أعرف له قولا نعم. شو المدام أصل المهر إذا حجت خلاص قدر خلاص المهر إذا قدر إذا قال أمهرتك 10,000 قدر لكن هي حقيقة من الدناءة يعني كون إنسان مثلا يعطي امرأة مهرا 30,000 يعيش معها 2 ثم يخالعها بأكثر يعني كأن معاشرته لها وجماعه لها مجاني بل بالعكس ربح 20,000 نعم نقول القول الأقل يعني القول بالمنع له وجه نعم ضابط أولياء المقتول إيش ضابط أولياء المقتول من أولياء أحسنت من هم أولياء المقتول الذين لهم الحق في العفو أو القصاص هل هم الورثة عموما من صاحب فرض أو تعصيب ولو زوجا أو زوجة أو أن الأمر خاص بالعصبة اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فمنهم من قال إن أولياء المقتول الذين لهم الحق في القصاص أو العفو هم الورثة، هم عموم الورثة، فكل من يرث هذا الميت المقتول بفرض أو تعصيب ولو كان زوجا أو زوجة فلهم الحق، لهم الحق. فعلى هذا مثلا لو قدر أن رجلا قتل وله أولاد وله زوجة، والأولاد أرادوا القصاص والزوجة عفت، فلا يقتص، مفهوم لا؟ يعني رجل مثلا قتل عمدا عدوانا، وكان لهذا الرجل المقتول له ابنان وبنتان وزوجة، الأولاد من ذكور وإناث قال نريد القصاص، والزوجة عفت، فلا يقتص، لأنه لما عفت الزوجة صار جزءا من القاتل، صار جزء منه معصوما. والقتل لا يتبعض، ما يمكن نقتله مثلا ستة أعشار قتلة. والقول الثاني أن الحق في العفو أو القود للعصبة، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن الحق في العفو أو القصاص إنما هو خاص بالعصبة وعليه. ففي المسألة السابقة الزوجة ليس لها حق وليس لها رأي في مسألة القصاص أو مسألة العفو، وإنما هو خاص بالعصبة، والعصبة هنا من هم؟ الأبناء، حتى البنات ليس لهم حق. فمثلا لو إنسان مات وله أولاد ذكور وإناث وله أم وله أب، فحق القصاص والعفو يكون لأبيه وأبنائه الذكور فقط، وأما الإناث فليس لهن شيء. كذلك لو كان مات مثلا ليس له أولاد وله إخوة وأخوات وأعمام وعمات، فالحق لمن؟ للعصبة. وهذا كما تقدم أقرب إلى الصلاة. الله أكبر. هل يدري فيها مجرى الحجب؟ هل إيش؟ كان في ابنه ورثة، الورثة أبناء وإخوة، هل يحجب الإخوة الذين يرثونه لو مات؟ فلو كان هناك محجوب، يعني قدر مثلا إذا قلنا على القول بأن المراد الورثة، فلو ما القتيل له زوجة وله بنت وأخ لأم وأخ لأب، الأخ لأم هنا محجوب بالبنت فليس له حق. إذا قلنا الورثة يعني من يرثه لو مات. على القول الثاني العصبة، حتى لو كان غير وارث. إيه حتى لو كان، لا العصبة الوارثون، العصبة الوارثون، نعم. ها والله ظهر العمل أنه على العصبة، نعم. إيش؟ لا ما يجوز. أنا قلنا لو قتل، لو أن شخصا قتل آخر حرقا فهل يجوز أن يحرق أو لا؟ قلت التحريق بالنار محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال لا تعذبوا بعذاب الله. وأما ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه حرق اللوطية، ثبت عن علي رضي الله عنه أنه حرق اللوطية، فهذا حمله العلماء على أحد أمرين، إما أنه اجتهاد منه رضي الله عنه أو لشناعة الأمر، يعني أراد الردع والزجر. وكذلك أيضا حرقوا الذين قالوا أنت الله، حرقهم قالوا لشناعة الأمر. فالأصل أن التحريق بالنار أنه لا يجوز، لأنه لا يعذب لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تعذبوا بعذاب الله، وقال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. يقول المؤلف رحمه الله ومتى اختار الدية أو عفى مطلقا أو هلك جان تعينت الدية. شرع المؤلف رحمه في بيان المسائل التي تتعين فيها الدية، ومتى اختار الدية، يعني الولي أو الأولياء إذا اختاروا الدية تعينت وليس لهم أن ينتقلوا. لاحظ الولي ليس له أن ينتقل إلى ما هو أعلى، وإنما ينتقل إلى ما هو أجون. فمثلا لو أنه عفى إلى الدية ليس له أن يأخذ القصاص، لأنه ينتقل من الأعلى إلى الأدنى، لا من الأدنى إلى الأعلى. طيب، قال أو عفى مطلقا، قال عفوت، والعفو عندنا عفو إلى دية وعفو مجانا. قال إذا عفى مطلقا تعينت الدية، لأن العفو المطلق ينصرف إلى الدية. أو هلك جان، هلك جان تعينت الدية، إذا هلك الجاني تعينت الدية في هذه الحال. فهمتم؟ إذن هنا ثلاث مسائل، أو اختارها، لا اختار الدية، أو عفى مطلقا، أو هلك جان تعينت الدية. هذه ثلاث مسائل تتعين فيها الدية. ما هي المسألة الأولى؟ إذا اختار الدية أو عفى مطلقا، أو هم مطلقا، أو هلك الجاني، فتتعين الدية. فمثلا الإنسان وجب عليه القصاص، وجب عليه القصاص ثم مات قبل أن يقتص منه، ففي هذا الحال تتعين الدية، الأولياء الدية. واضح؟ لو أن هذا الجاني، لا، لو أن هذا الجاني قال للأولياء اعفوا عني أعطيكم ديتين واعفوا عني، قال لا، نريد القصاص، وقدر الله ومات، فليس لهم إلا دية واحدة. يحسب ويقول ليتنا قبلنا الديتين. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما. نعم، من وكل، يعني من وكل غيره في استيفاء القصاص ثم عفا الموكل ولم يعلم الوكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما. صورة المسألة: رجل قتل شخصا، يعني زيد من الناس استحق عليه القصاص، وجب عليه القصاص، فجاء الولي وقال لرجل، للجلاد: اذهب إلى فلان واقتله، رجل استحق القصاص، اذهب إليه فاقتله. فذهب إليه، وفي أثناء الطريق، في أثناء ذهاب هذا الجلاد، جاء الأولياء، أولياء القاتل إلى ولي المقتول عليه، ولي المقتول، وقالوا له: اعفو عنه، من عفا وأصلح لعلك تعفو. صاروا يصيحون به، فرق قلبه وعفا، قال: أشهدكم أني قد عفوت عنه لوجه الله. الوكيل هذا ذهب ولم يعلم، فاقتص، قتل الجاني لأنه لم يعلم، فهل عليهما شيء؟ نقول: لا شيء عليهما، لا على الوكيل ولا على الموكل. أما الموكل فلأنه محسن بالعفو، وما على المحسنين من سبيل. وأما الوكيل الذي ذهب يقتل وقتل، وفي واقع الأمر قتل نفسا معصومة لكنه لم يعلم، فليس منه تفريط، ليس منه تفريط. هذا معنى المسألة: من وكل ثم عفا ولم يعلم وكيل، يعني بالعفو، حتى اقتص فلا شيء عليهما، لا على الوكيل ولا على الموكل. أما الوكيل فلعدم علمه، وأما الموكل فلأنه محسن بالعفو. ثم قال: وإن وجب لقن قود أو تعزير قذف فطلبوه وإسقاطه له. إن وجب لقن، القن هو العبد المملوك، قود أو تعزير قذف فطلبه، إن طلب هذا القصاص وإسقاطه له. مثال ذلك، وهذا إنما يتصور في إذا كانت الجناية فيما دون النفس القوت. فمثلا هذا عبد جنى عليه شخص وقطع أصبعه أو يده عمدا عدوانا، من الذي له حق القصاص أو الدية؟ للقن، العبد، وليس للسيد، وذلك لأن هذا الحق يتعلق به، يتعلق به، فلو اختار القصاص فليس للسيد أن يأمره بأخذ الدية، ولو اختار الدية فليس للسيد أن يجبره على القصاص. قالوا لأن الحق لمن؟ للمجني عليه، والمجني عليه هنا العبد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحق في المسألتين للسيد، حق السيد. قالوا لأن السيد يتضرر، الضرر في الواقع الضرر يعود إلى السيد، لأن العبد الآن إذا جني عليه وقطع أصبعه سوف تنقص قيمته، ونقص القيمة ضرر على السيد. كذلك أيضا إذا قذف، إذا قذف فالقذف بالنسبة للعبد لا يؤبه به، ولذلك اشترط الفقهاء رحمهم الله في من يقتص ومن يجب عليه الحد في القذف أن يكون المقذوف، أن يكون يعني المقذوف حرا، فلو قذف عبدا لم يجب شيء. المهم أن المسألة، أن القول الثاني في المسألة أنه إذا وجب لقن قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه للسيد لا للعبد. قالوا لأن السيد هو الذي يتضرر بذلك، وهذا القول له وجهة من النظر، وذلك لأن العبد مال في الواقع مال. ثم قال رحمه الله وإن مات فلسيده، لو قدر أنه شخصا قتل عبدا فمن الذي له طلب القصاص؟ ينتقل لماذا؟ للسيد، وذلك لأنه مال له. قال رحمه الله والقود فيما دون النفس كالقود فيها، القود فيما دون النفس كالقود فيها، يعني من اقتص، من اقتص منه في النفس أو من أخذ في النفس يؤخذ فيما دون النفس. فالشروط، فشروط القصاص فيما دون النفس كشروط القصاص في النفس. فمثلا سبق لنا أن المسلم لا يقتل بالكافر في النفس، فكذلك المسلم لا يقتص منه للكافر فيما دون النفس. فلو أن مسلما قطع أصبع كافر فإنه لا يقتص من، لا يقتص منه، فما يجري في النفس يجري فيما دونها. قال رحمه الله وهو نوعان، أحدهما في الطرف فيؤخذ كل، فيؤخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها بمثله. فمن أتلف عينا جنى على عين يقتص منه بجناية على عينه، الأنف كذلك، الأذن كذلك، لقول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن وجروح القصاص. فمثلا لو أنه، لو أنه فقأ عينه، ما نقول والله بدل، بدل العين نأخذ الأنف، لا، هذا جناية. كذلك أيضا تؤخذ اليمنى باليمنى، لو أنه جنى على عينه اليمنى إذا أردنا أن نقتص ما نأخذ عينه، ما نقتص من عينه اليسرى، وهكذا. وهذا واضح، هذا واضح فيما إذا كانت الجناية بإذهاب العين كاملة، يعني فقأ عينه فصار لا يبصر بها، لا يبصر بها. لكن إذا كانت الجناية على العين، على العين ليس بفقد البصر وإنما بنقص البصر، نقص البصر يعني بصره بعد الجناية صار ضعيفا، ففي هذه الحال قال الفقهاء رحمه الله ليس هناك قصاص بل هناك دية. دية، دية العين كم؟ نصف الدية. العين، العينان فيهما الدية، العين فيها دية، فيها نصف الدية. كيف نعرف النقص؟ قالوا يعرف النقص بأن تغطى أذنه المجني عليها، أذن المجني عليها يوضع عليها حجاب أو غطاء، فيبصر بالعين السليمة، فينظر مدى بصر، مدى البصر، يعني مثلا له عينان يمنى ويسرى، جنى على عينه اليمنى فتغطى عينه اليمنى المجني عليها، وينظر مدى البصر بالنسبة للعين اليسرى. فإذا قال مدى بدن البصر ينظر مسافة كيلو، كيلو متر، واضح؟ نقيد كيلو متر، ثم تغطى العين السليمة وينظر مدى البصر بالعين المجني عليها. العين المجني عليها قالوا والله ما ينظر إلا مسافة 500 متر. 500 متر كم فقد من قوة البصر؟ نصف قوة العين. الدية العين كم؟ نصف الدية. إذا له ربع الدية، يعني نصف دية العين يعني ربع دية الجميع. الجميع كيف؟ الأصل التساوي، الأصل التساوي. وقد يدعي، لاحظ أيضا، قد يدعي المجني عليه أنه فقد البصر، يعني قد يجني عليه ويدعي أنه ما يشوف، فقد البصر. قال الفقهاء يغتفل، ما يخلط كذا. الآن في الطب الحديث يمكن يعرف، يمكن يعرف حتى قوة النظر وحدة النظر، لكن فيما سبق، فيما سبق لو ادعى، يعني في زمن السابق لو ادعى أنه صار أعمى ما يبصر، قال أنا بسبب الجناية كف بصري، قال يختبر، يؤتى على غرة وغفلة ينظر، يقول كذا إذا أرمش بعيونه معناته يشوف، واضح ولا لا؟ نعم. وإلا فلا. وفي طرق كثيرة أيضا من يعني لو أنه مثل فقد العين، بقيت العين بقيت لكن فقد البصر، جنى جناية صار ما يبصر مع بقاء الآلة، كيف نقتص من ذلك؟ يعني شخص جنى على شخص ضربه حتى فقد البصر من العين، صار ما يبصر والعين باقية بحالها، كيف نفعل؟ شو نسوي حتى يفقد بصره مثله؟ كيف ما استفدت شيء؟ واحد جنى عليك ضربك مع عينك حتى ما تبصر بها العين، ما تبصر إلا بعين واحدة، وأردت تقول أنت أريد القصاص، كيف نفقده البصر في عين واحدة؟ فيما سبق يعني كيف؟ وفقها ذكروا سمودنا في الرقم، يقول يؤتى بمرآة فتحمى على النار، تحمى جيدا على النار وتوضع أمام عيني أمام الشمس، وإذا فعل هذا مع استمراره يقول يفقد البصر. ها؟ مع بقاء جرم من عينيه. أيضا مثلا رحمه الله ذكروا مثلا لو أنه مثلا قتله ب، يعني أحيانا يكون قتله بسم، لاحظوا بعض يعني فيما سبق أن يكون بعض الناس عندهم إجرام، إذا أراد أن يقتل شخصا بطعن، وربما يقول الطعنة ربما ما تقتله الطعنة، قد أطعنه ولكن يصير نزيف ولا يموت، ماذا يفعل؟ يفعلون يسقيها سما، يعني يحمي السكين على النار حتى تلتهب تصبح حمراء، ثم يغمسها في سم حتى إذا طعنه خلاص يتسمم جميع الجسد. المجرمين لهم معه، لهم حيل. يختص منها صحيح أن العبد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل عبده قتلناه، ومن جدع أنف عبده جدعناه. طيب يقول فيؤخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها بمثله، فمن أتلف عينا تتلف العين، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، أصبعا كذلك، فإن عفى فالدية، الدية. ودية العين كما تقدم كم؟ نصف الدية. والقاعدة في الديات، القاعدة في الديات، كيف نعرف أن هذا العضو فيه دية أو فيه ديتان أو ثلاث أو أربع؟ نقول ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة، من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة، دية كاملة. مثل شيء واحد الذكر، الأنف كاملا، اللسان، الحواس، العقل، أذهب عقله حتى المنافع، لا إذا مال الألف ثلث لا كاملا في دية كاملة تتسد داخل. طيب لو أتلف مال في الإنسان منهم شيئا ففي أحدهما نصف الدية وفي الجميع وفي الاثنين الدية كالعينين والأذنين واليدين والرجلين ونحو ذلك ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية. طيب من أتلف ما في الإنسان منه ثلاثة أشياء ففيه الدية وفي أحدها ثلث الدية. قالوا كمار الأنف مار الأنف كالأنف الأنف فيه ثلث الدية تقسم دية أثلاثا فالمنخران في كل منهما ثلث والمال هذا المال يسمى الأرنبة ما لنا منه هذا في الثلث الدية يعني لو أنه قطع أتلف أنفه من أعلى فقط يبقى ثلث الدية لو جنى عليه وأذهب المنخر ثلث الدية لو أتلف الأنف جميعا الدية كاملة. طيب لو من أتلف ما في الإنسان منه أربعة أشياء ففيها الدية وفي أحدها ربع الدية وهذا لا يتصور إلا في الشعور أهداب العينين العين لها أهداب لا الجفن هذا غير في نصف الدية الشعور أي الشعور فكل عين فيها شعور فالشعر هذا لو مثلا لو أنه أتلف جنى عليه وأتلف أهداب العينين ولم تعد ففي الواحد ربع الدية وفي الجميع الدية كاملة. طيب من أتلف ما في الإنسان منه خمسة أشياء ففيها الدية جميعا وفي الواحد منها خمس الدية مثل ماذا كم يدكن أنت كم عشر أصابع لا ليست أصابع اليد المذاقات المذاقات لا ولا الحواس المذاقات الإنسان فيه خمس مذاقات فيه الحلاوة والملوحة والعذوبة والحموضة والمرارة فهمنا لا الإنسان فيه خمس مذاقات الحلاوة مثل ماذا السكر والمرارة كالقهوة والعذوبة كالماء العذب الزلاف والملوحة مثل ماء البحر مالح والحموضة كالليمون تفرق تأكل شيء تقول حامض وتأكل شيء وتقول مر وتأكل شيء وتقول حلو فالإنسان في يعني تبارك الله وحسن الخالقين فيه خمس مذاقات خمس مذاقات لو أنه جنى عليه وصار لا يتطعم بالشيء المر يشرب المر أو الحلو كل واحد أنا أقول في هذا الحال عليه إيش عليه دية هذا المذاق الذي أذهبه إذا نقول ما في الإنسان شيء واحد فيه الدية كاملة وما فيه شيئان فيهما الدية وفي أحدهما نصفها وما فيه ثلاثة فيه الدية وفي أحدها ثلثها وما فيه أربعة فيها الدية وفي أحدها ربعها وما فيه خمسة فيها الدية وفي أحدها خمس الدية وأما الأصابع ففي كل أصبع عشر من الإبل الأصابع عشر الدية عشر الدية ولذلك ذكر بعض الفقهاء أن الإنسان يتصور أن يأخذ ديات كثيرة وهو حي حي يرزق فالكلام عموما منفعة الكلام دية كاملة منفعة السمع دية كاملة البصر الشم الذوق كل هذه منافع فيها ديات كاملة حتى بعضهم قال يمكن الإنسان أن يأخذ نحو 30 دية وهو حي يفقد السمع والبصر والأسنان السدن الواحد فيه كم خمس من الإبل كل سن فيه خمس من الإبل الجميع الأسنان كم الأسنان الإنسان 32 يعني دية الأسنان جميعا كم جهة الأسنان جميعا؟ 5 في 30 160، يعني جهة الأسنان 160، بس هذا اللي فيه أسنان كاملة يعني فيه 32 سن، وهذا هو نادر. ها اين الشفتان كاملتان؟ نعم. شيخ لا ما يعلم ما على المحسنين ليس به ولا كفاره. نعم، لان القتل هنا قتله ماذون فيه شرعا بالنسبه له. لا هو قتل خطا لكن ليس فيه كفاره. اي المعمول به الان ان الذي يتولى القصاص هو الحاكم او نائبه، لانه لو اولا لان الناس الان ما يحسنون، وثانيا حتى يؤمن من الفوضى، وايضا بعض الاولياء ما يعرف، يعني بعض الاولياء ما يعرف، قد يعرف لكن ما يستطيع مساله القتل. قد يقول انا اقدر لكن امس خذ السيف واضرب عنق هذا الرجل الجاني، ما يستطيع، فبقعد يطقطق يضرب مسحات. يجب أن تكون ضربة واحدة، وهذه تحتاج رجل اعتاد هذا الأمر. أما تعطي الولي السيف يريد يحرح يضرب الحفر حفرة.